قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان قراءة عليه عن قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد وتلك الأبيات المنسوبة إليه فيها نظر في الجرح والتعديل ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد تنسب إليه وفي هذا النسب نظر. قال أخبرنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عبد الوارث قال وحسن بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو البدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أبدع بي فاحملني. فقال ليس عندي ولكن ائت فلانا. قال أبدع بي يعني ضلعت ركابي وكلت عطبت وبقيت منقطعا بي هكذا، وليس معناه ابدع بي واحملني قبل غيري، لا، على هذا المعنى الذي قرئ. قال ليس عندي أي ما عندي ما أحمل، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ولكن يأتي فلانا فأتاه فحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أيدخل في هذا المشورة؟ المشورة لأنها من الدلالة على الخير، المشورة الطيبة والنصيحة والتعليم هذا من أعظم ما يدل على الخير، هذا دلالة العمر، دلالة الدنيا والآخرة، تعليم الدين، تعليم دين الله الحق. وبعض الناس تكون عنده غفلة، يحب دين الله، يحب الخير، ولو أرشد إلى شيء لقام بمجهود فيه طيب، إلى شيء نافع، فدله على الخير، الدال على الخير كفاعله، دله على طلب العلم، دله على الصدقة، دله على النوافل، رقبه فيه بأسلوب يفهمه، أسلوب علمي جيد، دله على سائر المبرات، حذره من المضرات، الدال على الخير كفاعل وما تخسر شيئا. وهذه الدلالة ما يلزم أن تكون بمحاضرة كاملة، رب كلمة تكون دلالة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي دلالة إلى الجنة. انصح وابذل النصح واصدق في ذلك ينفعك الله، دل على العلم، دل على السنة، دل على القرآن، دل على الهداية، دل على الطاعات بشتى أنواعها، الدال على الخير كفاعله، وله مثل أجر فاعله. ومن هنا تعلم مصيبة الذين يدلون على الشر، لهم أيضا مثل أجر فاعل الشر. بالحديث الآخر ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزار مزارهم شيئا. فإذا انتبه بارك الله فيك أيها المسلم، انتبه، دل على الخير القريب والبعيد، دل أولادك على العلم والسنة والطاعة والخلق الحسن، وأهلك ومن تلي ومن تستطيع دلالته بكتابة، برسالة، بكلمة، بسائر جهدك. وهذا هو باب الدعوة وسبيل المرسلين وسبيل الصالحين المؤمنين، الدلالة على الخير، تستفيد أجور كثيرة بغير كلفة، أجور كثيرة تستفيدها من الدلالة على الخير بغير كلفة، بغير مشقة، بغير تعب، وأنت في قبرك وأجورك تأتي، والأجور تأتيك بعد موتك بالدلالة على الخير، والعكس بالعكس، تأتي السيئات على من دل على الشر ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لو لم يجد الإنسان إلا مثل هذا الحديث ومثل سورة الزلزلة والعصر، وأقام هذا العلم الموجود فيها إقامة صحيحة لامتلأت يديه من الخير. فكيف هو القرآن والسنة يزخران بالعلم النافع والعمل الصالح، المخذول من خذله الله، والمحروم من حرمه الله، والموفق من وفقه؟ دل على الخير واعلم أن هذه الدلالة لها أثرها، ومن ذلك بنصيحة في كلمة أو كتابة حتى ولو على طريق في بحث. ومن هذا الباب كتاب كذا فإنه كتاب نافع. كم الآن يستنبطون أو يستخرجون من فتح الباري ومن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام من كتب عبارة عن دلالات، ويبحثون عنها ويحققونها ويعتنون بها، وقد نصح شيخ الإسلام بكتاب كذا وكذا، أو نصح الذهبي بكتاب كذا وكذا، أمثال هذا. لا تستكثر النصيحة عليك ولا تحتقرها، وما طرق الخيرات وطرق الجنة إلا مثل هذه الحسنات. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن السكن قال حدثنا الحسن بن علي ابن زكريا قال حدثنا خالد بن يزيد الساوي كذا نصفتنا السياري الساري قال حدثنا زياد بن الثقفي عن أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. قال أخبرنا، هذا صحيح هذا الأحاديث، أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني، وفيه ما تعلمون عن الأشياخ هؤلاء مبهمون، أن أبا الدرداء قال العالم والمتعلم شريكان، والمتعلم والمستمع شريكان، والدال على الخير وفاعل الخير وفاعله شريكان، أي الأجر في مجتمع العالم والمتعلم شريكان. إلا أن السنة الضعيف فيها أبو بكر بن أبي مريم واهي كما هو معلوم في ترجمته الميزان الاعتدال، وفي هذا وفي معنى هذا ما سيأتي بيانه من الآثار الطيبة في مجموع الفتاوى 742 من هذه الطبعة، كلام جيد على الدلالة على الخير. لولا أن الوقت متأخر نريد نأخذ من كتابنا هذا.